فضيلة الشيخ يقول، تقول السائلة: هل على المرأة أذان وإقامة مثل الرجل؟ وهل للنساء أن يصلين جماعة في العمل في المدرسة؟ أما أن يصلين جماعة بإمامة واحدة منهن فلا بأس بذلك، وأما الأذان والإقامة فليس عليهما أذان ولا إقامة، ليس على النساء أذان ولا إقامة، لأن هذا من خصائص الرجال. نعم.